إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نلتقي مع قرآن المغرب. القارئ الشيخ محمود البجرمي يتلو علينا من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأيوب إذ نادى ربه أني مسني فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله فكشفنا فظن أن لن نقدر سبحانك سبحانك وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فماذا في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك وذنوني ذهبا غاضبا فظن أن لن نقدر سبحانك سبحانك وذنوني إذ ذهب معاذبا فظن أن لن نقدر فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك وأدخلناهم في رحمتنا وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه سبحانك إني كنت من

إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا

لا يسمعون حسيسها إلا الذين سبقت لهم منا الحسنى وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وتتلقاهم الملائكة هذا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا كما بدأنا أول خلق يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الله يرث عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها صدق الله.